بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط الثاني عشر، يوسف عليه السلام وإخوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء. تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة نبي الله إسحاق عليه السلام، ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم. هذا النبي الكريم رآه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في معراجه في السماء الثالثة، ونعته فقال: فإذا هو أوتي شطر الحسن، نصف جمال سيدنا آدم، شطر حسن آدم. فآدم هو أروع رجل خلقه الله، وحواء أجمل امرأة خلقها الله. هذا النبي الكريم أوتي شطر الحسن. له من الإخوة 11 أخا لأبيه، 11 أخا كلهم من صلب أبيه، وهو من أكرم الناس بنص كلام النبي محمد. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عن أكرم الناس، قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: فأكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. نبي ابن نبي ابن نبي ابن أبي الأنبياء. قالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: عن معادن العرب تسألون؟ يبقى هو عارف كان قصدهم من السؤال إيه من البداية، لكنه رسولنا كفقيه ذكي يوسع في الإجابة، كما سئل في مرة عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، مع أنه لم يسأل عن ميتة البحر، لكن ده ينم على أنه عظيم الفقه صلى الله عليه وسلم. قال: عن معادن العرب تسألون؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذن لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل من أكرم الناس على الله، كريم، ابن كريم، ابن كريم، ابن كريم. قصته هي أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن إيه؟ القصص. والسؤال، ليه قصة هذا النبي سيدنا يوسف؟ احنا خلاص بقى قلنا هو يوسف احسن واحد يجي لي في اخر الدرس يقول الله انت اصدق على مين؟ سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ليه قصته احسن القصص؟ قال بعض اهل العلم لفظة احسن القصص عائدة على كل قصص القرآن. يبقى نحن نقص عليك احسن القصص، دي مش مراد ربنا قصة يوسف، بل المراد كل قصص إيه؟ القرآن. ليه؟ قالوا لما فيها من سرد مشوق ومن صدق ومطابقة للواقع ومن عبر وعظات وفوائد وبلاغة وحكمة. انت عارف القصة يعني تتبع أثر الشيء، يعني لازم تكون مطابقة للواقع. ومنه قول أم موسى عليه السلام لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعي أثره. قصص القرآن فيه كذب؟ مستحيل، مطابق للواقع. يعرض بعرض ممل؟ مستحيل، بل بعرض مشوق بليغ فصيح. قصص لا فائدة منها إلا قتل الأعمار وإضاعة الأوقات مستحيل، بل من أجل العبر والفوائد. لقد كان في قصصهم عبرة، عبر وفوائد وعظات. قول أكثر أهل العلم في قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، قالوا المراد قصة سيدنا يوسف عليه السلام. طيب ليه قصة سيدنا يوسف هي أحسن قصة جاءت في القرآن؟ أحسن قصة ليه؟ طبعا احنا كلامنا عن سيدنا يوسف ما يكفيش في درس، ولو أنا اديت قصة سيدنا يوسف حقها واتكلمت عنها في 10 دروس يبقى برضو أوجزت. هنتكلم إلى أن ننتهي إلى ما شاء الله أن نقف عنده في هذه الليلة، ثم نستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. السؤال الأول، ليه قصة سيدنا يوسف أحسن قصة في القرآن؟ الجواب، لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة. في واحد شقي في قصة يوسف؟ لا. الوالد التقى بالولد بعد طول الفراق، عينيه اللي اتعمت من الحزن لما ألقي عليها قميص يوسف ارتد الوالد إيه؟ بصيرة، عينيه فتحت وابنه رجع له. ايه كمان؟ اولاده تابوا الى الله. ايه كمان؟ يوسف عليه السلام تحرر من العبودية وخرج من السجن، وكان طريقه الى عرش مصر هو سجن مصر وسبحان الملك. امرأة العزيز التي راودته عن نفسها تابت واسلمت، حتى الراجل اللي اتصلب واكلت الطير من رأسه مات على التوحيد. إلى ما قاله؟ إلى الجنة. ما هو أسلم، مش أسلم وسمع لدعوة يوسف في السجن. أي حد ذكر في قصة يوسف كان مآله إلى السعادة، نهاية سعيدة جدا، فهي أحسن قصة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرف الخيط في قصة نبي الله يوسف يبدأ من أبيه يعقوب. احنا قلنا إن سيدنا يعقوب تزوج من ابنة خاله لابان، خاله اسمه لابان وهي اسمها إيليا، ثم تزوج من راحيل، وكان قد خطب راحيل أولا، غير أن خاله غدر به وزوجه من الكبرى. فلما قال لما غدرت بي؟ قال ليس من سنتنا تزويج الصغرى قبل الكبرى، فإن أعجبتك الصغرى فاعمل لي 7 سنين أخطبها لك. وحدث. كان بيحب راحيل، وما فيش حد بيملك قلبه. لو سألنا أي مسلم أحب زوجة لقلب النبي محمد كانت مين؟ عائشة. عائشة أحب زوجة إلى قلبه عائشة. طبعا ستنا عائشة لم تدرك حياة خديجة. طب أحبهما إلي خديجة ولا عائشة؟ في كلام كثير، لكن خديجة. خديجة النبي كان بيجاهر بحب عائشة، وده ما فيش فيه ظلم لبقية زوجاته، لأنه يعدل بينهن في المحسوسات الماديات، في الكلمة الطيبة، في الفراش، في الطعام، في كذا وكذا وكذا. إنما قلبه ما يملكوش. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمين. تزوج يعقوب من أختين، وهذا كان جائز في شريعتهم، أما في شريعة الإسلام فنسخ. قال الله عز وجل هو يعدد المحرمات علينا من النساء في سورة النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ده كان جائز في شريعتهم، حرام في شريعتنا. ممكن تتجوز واحدة تموت تاخد أختها، تطلقها تاخد أختها، إنما تجمع بين الأختين ممنوع. تجمع بين المرأة وعمتها ممنوع، تجمع بين المرأة وخالتها ممنوع. يبقى تحريم مؤقت مش دائم. سببه وجود هذه المرأة من تحت، طلقت ماتت لا إشكال. أنجب من راحيل يوسف، ثم رزق من بعده ببنيامين. يبقى هو الأخ الوحيد الشقيق لسيدنا يوسف، يعني من الأم والأب هو سيدنا بنيامين. بقية الإخوة من إيليا ومن أمتها ومن أمة راحيل. طيب راحيل ماتت في نفاسها بعدما ولدت بنيامين، يبقى سيدنا يوسف نشأ يتيما، شب يتيما، وكان الوالد يحاول أن يعوضه عن فقدان الأم بالعاطفة. وطبيعي رحمة الوالد بالطفل الصغير أكبر من عاطفته على الطفل على الرجل الكبير، ده شيء طبيعي. وفي يوم من أيام الله المباركة نام يوسف عليه السلام فرأى في نومه رؤيا عجيبة عجيبة، فقام من نومه يقصها على الوالد. ماذا رأى؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما تأويل 11 كوكبا إخوته؟ وما تأويل الشمس والقمر؟ الوالد والوالدة. أي والدة؟ لقد ماتت أمه، خالته. النبي قال في حديثه الصحيح إنما الخالة بمنزلة الأم، مش كده ولا إيه؟ إنما الخالة بمنزلة الأم. أي نعم. يبقى الشمس والقمر أبوه وأمه مجازا، اللي هي مين؟ خالته. السؤال: شافهم بيسجدوا له؟ ووالده قال له التفسير ان احنا هنسجد لك بعدما يرفع لك الله قدرك ويجتبيك، يعني يختارك لمعالي الامور ويكرمك بالنبوة ويكرمك بالسلطان ويعلمك من تأويل الأحاديث، هنسجد لك؟ أيوة. فهل يجوز أن يسجد بشر لبشر؟ هذا في شريعتهم كان جائز، كان جائز، يجوز عندهم سجود تحية مش سجود عبادة، كما سجدت الملائكة لسيدنا مين؟ آدم. وزي ما يعقوب سجد لأخيه العيص، كلام ده قلناه في الدرس الماضي، ده كان جائز عندهم سجد التحية، لكن في شريعتنا نحن لا تنحني أعوادنا إلا لمن؟ لله. ولا تغبر جباهنا إلا لمن؟ لله. ده كان جائز عندهم. طب الأحد عشر كوكبا هم إخوته الشمس والقمر الوالد والوالدة، لماذا أخر الشمس والقمر؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. ليه أخر الشمس والقمر؟ قالوا هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. قال الله عز وجل مثلا: حافظوا على الصلوات، والصلاة الايه؟ الوسطى. طب ما الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات، ليه ربنا أفردها بالذكر بعدما قال الصلوات؟ هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. وصلت؟ أو كقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. طب ما جبريل وميكال داخلين في قوله ملائكته، ليه أفردهما بالذكر بعد لفظة الملائكة العامة؟ قلنا هذا ذكر الخاص من بعد العام للتدليل على شرف إيه؟ الخاص. سيدنا يوسف رأى رؤيا، رؤيا صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. تعرف النبي مكث لمدة 6 أشهر في بداية البعثة لا يأتيه الوحي إلا رؤى صالحة، وقال 46 ليه؟ الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ليه حسبها الحسبة دي؟ النبي أخذ يدعو إلى الله لمدة كام سنة؟ 23 سنة. الوحي جاله في الرؤى صالحة في أول الأمر 6 أشهر، السنة اسمها فيها كام 6 أشهر السنة؟ 2 في 23 يعملوا كام؟ 46. يبقى جزء من 46 جزء من النبوة. طب سؤال: هل من الممكن أن يرى الكافر أو الفاجر رؤيا صادقة صالحة؟ ممكن؟ ممكن واحد كافر يشوف رؤيا صالحة يجدها كفلق الصبح؟ ممكن؟ ممكن، نعم، لكن على النادر. وما الدليل؟ الدليل في سورة يوسف نفسها، رؤية الملك الذي رأى 7 بقرات، سمان يأكلهن 7 بقرات عجاف، والسنبلات الخضر والسنبلات اليابسات، مش الرؤية تحققت ولا ايه؟ اهو كافر ورأى رؤيا صادقة. طيب، الشيء بالشيء يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب، اللي يشوف النبي في المنام يبقى شافه فعلا؟ طب الشيطان لا يتمثل بالنبي؟ طبعا. يبقى كل واحد يزعم أنه رأى في المنام النبي يبقى صادق؟ الجواب لا. لا يا حبيبي، حديث ده الناس مش فاهمه صح، مش فاهمينه. واحد قال لي شفت في المنام خير، اللهم اجعله خير. شفت ايه؟ شفت واحد ببدلة وجرافطة وحارق دقنه ويقول لي انا رسول الله. اقول له اه خلاص، النبي قالها من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. اقول له اللي انت شفته ده النبي؟ ده مش النبي، ده مايكل جاكسون. هو ده النبي؟ هو النبي كده ملمع وبتاعه؟ مش النبي. يقول لي ما الشيطان ما يتمثلش بيه. أيوه هي دي صورته. طب هو كده تمثل بيه؟ هو ما طلعش في صورته فعلا، لكن ممكن يطلع في صورة حد تاني ويكذب عليك ويقول لك انا ايه، انا النبي. فهمت الحديث عدل؟ اه شفت في المنام واحد لابس عباية خضرة وقميص اخضر وعمة خضرة وقاعد في وسط خضرة، الرجل الاخضر يعني، وبيقول لي انا النبي، وبعدين بيقول لي ما تصليش بقى خلاص، انا جاي اقول لك الصلاة رفعت من عليك، انت وصلت خلاص. زي بعض اصحاب الطرق يقول لك فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد اعبد اعبد هتوصل لدرجة تسقط عنك التكاليف، مع ان اليقين في الآية معنى ايه؟ الموت، الموت. اقوله مش ده النبي، لان النبي لا يأمر الا بالخير. وبعدين لو النبي ظهر لك في المنام وقال لك افعل او لا تفعل، او هل هذا الكلام ملزم لك؟ لا مش ملزم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الدين كامل مش محتاج رؤى، خلاص خلاص. اي نعم. واحد يقول لي شفت في منام النبي، اقول له وصفه لي. يقول لي رجل لحيته كثه، دقنه كبيره تصل الى صدره. اه ايه كمان؟ شعر ناعم ما شاء الله الى شحمتي اذنيه. اه ايه كمان؟ ضخم الكراديس يعني ملتقى العظام ما شاء الله، ربعه طول بعرض كده، لا بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون. وعد يوصف لي، يوصف لي كلام مطابق لوصف النبي في كتب السنة والسير. اقول له اللي انت شفته بقى ده هو النبي محمد، فنحن نطابق ما رأيته على الأوصاف. ده النبي وصفوا وصف دقيق، وصفوا ظاهرة وباطنة، حتى شعر صدره كان شكله ايه؟ تخيل حتى شكل ركبته ايه؟ حتى رموشه كانت عاملة ازاي؟ حواجبه مش عارف عينيه ما سابوش حاجة. اي نعم. في الصحيحين حديث يثبت أن الرؤى أنواع. سؤال يا أخوانا، ما هي أنواع الرؤى اللي احنا بنشوفه في منامنا؟ إيه أنواع؟ ما هي أنواع الرؤى؟ في الصحيحين عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث. ثلاث الرؤيا كام صنف؟ ثلاث أصناف. منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم. شوف بقى كابوس، واحد بيخنقك، واحد مش عارف ايه، واحد ايه، ده كله منين؟ من الشيطان. ومنها ما يهتم به في اليقظة فيراه في منامه، ده اللي جماعة بتوع علم النفس بيسموه ايه؟ حديث العقل الباطن. العقل الباطن اللي ستك بهانة بتقول عنه اللي ينام جعان يحلم بسوق العيش، ده حديث الباطن. العقل الباطن مركز انت في ايه؟ داخل على الامتحانات، كل ما ينام يشوف الامتحان ويلاقي الشهادة كلها كحك، مهتم بده، مهتم بايه؟ هيموت نفسه يتجوز بنت الجيران، كل ما ينام يشوف، تاخد سنة يشوف، ما هو مركز، ما هي شغلة عليك يانو. اي نعم. الثالثة ايه؟ ومنها جزء من 46 جزء من النبوة. التالتة دي هي اللي ايه؟ الرؤية الصالحة التي يعتد بها. قص يوسف عليه السلام الرؤيا على أبيه يعقوب، فقال له الوالد: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله، لماذا نهى يعقوب عليه السلام ولده يوسف عليه السلام عن قص الرؤيا على إخوته؟ الجواب: هو يعرف أن أولاده يحقدون على يوسف ويحسدون يوسف، فخشي إن قص يوسف عليهم الرؤيا أن يزداد حقدهم ويزداد حنقهم وحسدهم عليه. وعلى ما يبدو أن إخوة يوسف كانوا يفهمون في علم تأويل الرؤى. لو ما بيفهمش وحكيت له يقولك بتخرف. يعني واحد صحي من النوم قال لأبوه: شفت في المنام ان الشمس سجدالي. ايه بقى يا حاج؟ يقول له: اتغطى كويس. بس اتغطى كويس. شمس؟ تعالي يا حاج ابنك بيخرف. لا، ده سيدنا يعقوب على ما يبدو عارف ان اولاده عندهم علم تأويل الاحاديث، ولذلك نهى يوسف ان يقص عليهم الرؤية. هيفهموه، هيحقدوا عليه ويحسدوا اكثر، ويبقى الحنق عليه اكبر. اي نعم، وهذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح ولا محب، لأن صاحب كل نعمة محسود، كما قال رسولنا والحديث رواه السيوطي: كل ذي نعمة محسود، فلا تحدث بالنعمة إلا من تحب. الشفيق المحسن، مش الحاقد الحاسد. طيب، لما نشوف رؤيا صالحة نسأل فيها مين؟ العلماء. تفسير الأحلام علم، قال: ويعلمك من تأويل الإيه؟ الأحاديث. علم، علم، مش أي حد يفسر. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تحدثوا إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا. واحد حاقد لا هيحسدني، واحد جاهل مش هيعرف يفسر. يبقى اسأل عالم. قيل للإمام مالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. هي هصة؟ ده علم. أيعبر الرؤيا، يفسر يعني، كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. النهاردة بنسمع عجائب. واحد يصحى من النوم: يا حاجة شفت في المنام؟ بيقول لوالدته: حمامة بيضة جت وقعت جنبي وبعدين دبحتها. طولوا نسير الدم يا حبيبي؟ يقول لها: طولوا أبا، الحلم باص خلاص، الحلم فسد. علماء، والنهاردة في ناس بتفسر الأحلام في التلفزيون. واحد كده ببدلة كده وملمع وحليوة كده فارق شعره من النص، وبعدين بقى المذيعة قاعدة قدامه كأنها عريانة. اللي ما عادك يا عم انت، اللي ما عادك، ما تخليك عم محترم. اللي عايز علمك يجي لك هنا، اللي عايز يجي للجامع ويسجل لي، ما روحش انا. ده شيء طيب. فانت ايه اللي موديك؟ وبعدين واحد تتصل بيه: شفت في المنام كذا وكذا؟ يقول: رؤيا صالح. كل تفسيره كويس حلو يرضي الخلق. لا حلوة قوي تفسير. شفت في المنام ان انا باكل بيض، ما شاء الله، ليلة ابوكي بيضة. شفت في المنام مش عارف، ما شاء الله. ناس بتخرف. ده لازم مفسر الاحلام يشوف صاحب الرؤية، يبصله، يشوفه. ومن اعجب ما يقال في هذا الذي ذكرناه كثيرا عن ابن سيرين وهو من أشهر من فسروا الأحلام. طبعا من أعلم الناس بتأويل الرؤى في هذه الأمة من سيدنا النبي محمد، أول رؤى كثيرة. طيب ابن سيرين رجل قال له رأيت في المنام أني أؤذن، قال أبشر ستحج. واحد تاني قال له رأيت في المنام أني أؤذن، فنظر إليه وقال أنت سارق تب إلى الله عز وجل. أهو ده بيدن وده بيدن. قالوا كيف أولتها؟ قال نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة، فذكرني وجهه بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالإيه؟ بالحج. ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. واللي أول الحلم يأوله بالخير حتى لو كان تفسيره شر، يعني لف الشر في بنبناية في ورقة سلوفان. واحد رأى في المنام أن أسنانه تقع، سنانه تقع، سأل أحد العلماء قال سيموت جميع أهلك، عيلتك كلها تموت. ابتعس. ثم ذهب إلى ابن سيرين رأيت في المنام أن أسناني تقع، قال أبشر سيطول عمرك وتكون آخر أهلك موتا. بالله عليك مضمون التفسير الأول يختلف عن الثاني؟ قل انت قالوا العيلة هتتنسع، قالوا لا ده بشراك عمرك هيطول وآخر واحد هتموت في العيل، يعني برضو العيلة هتتمسح قبلك. بس الفن في عرض الجواب. أي نعم. طيب كيف نتصرف عندما نرى في المنام ما لا يسر؟ شايف في المنام تعبان، كلب اسود بيجري وراك، وقعت من حتة عالية، واحد بيخنقك، شايف حماتك مثلا، يعني شايف في المنام طبعا ده دي رؤية صالحة لو شايف حماتك، شايف حاجة ايه لا تسر، تتصرف ازاي؟ النبي هيقول لك تعمل ايه. والحديث رواه الامام البخاري. قال ابو قتادة رضي الله عنه لقد كنت ارى الرؤيا فتمرضني. تخيل واحد يقوم شوف في المنام حلم متكرر، تعبان كلب اسود مش عارف ايه بيموت، يقوم مغموم صدره ضيق ولك في كابوس، كنت عمال اصرخ كنت هموت. ده شغل الشيطان. ففي صحابي كان بيحصل له كده، كان يعيا. كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب عشان ما حدش يحسدك، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليدفل ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أهو شفت في المنام شيء وحش، تعمل ايه؟ اول ما تقوم من نومك تتفل على يسارك ثلاث تفلات. التفل رذاذ دون البسق هكذا على شمالك، وبعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين تغير مضجعك، نايم على السرير نام على الكنبة، نايم على الكنبة نام تحت السرير، غير النومة، وبعدين لا تحدث أحدا فإنها لن تضرك. طيب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يختارك لمعالي الأمور ويعلمك من تأويل الأحاديث. يبقى تفسير الأحلام إيه؟ علم، علم. ويتم نعمته عليك يعني بالنبوة وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تفسير يعقوب لرؤيا يوسف، هل كان قاطعا صحيحا ولا ظن؟ كان تفسير صحيح؟ ها؟ صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. قاطع ولا مش قاطع؟ قاطع. فمن كان عارف ان ابنه ربنا هيرقيه الى معالي الامور، يعرف انه سيصبح من الانبياء وسيصبح له سلطان على الناس وسيسجد له يعقوب نفسه، فلماذا حزن على فراقه وخاف عندما ألقاه إخوته في الجب؟ ليه خايف؟ ليه حزين؟ ليه خاف انه يكون مات؟ لا، عارف انه مش هيموت، لسه مش دلوقت. امال زعلان ليه واتعمى من الحزن ليه؟ الجواب سهل، لانه علم ان ولده سيقع في مضايقات وفي محن، ولذلك حزن عليه حزنا شديدا. سيدنا النبي محمد لما ابنه ابراهيم مات، كان عارف انه راح الجنه ولا لا؟ عارف انه في الجنه، امال عيط ليه؟ رحمه الوالد على الولد يا اخي. قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اللي هو ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الوالد، الرحمه بلاش دوده. لما ابوك راح يحج او انت رحت تعمل عمره، راح ابوك رايح يحج تيجي في المطار بتركبه الطياره تقعد تعيط، ورايح السجن بتعيط ليه؟ هو يقعد يعيط وانت تعيط ليه؟ الوحشه، الرحمه. فسيدنا يعقوب مع يقينه ان سيدنا يوسف ما ماتش ولا الذئب كله ولا حاجه ولا صدقهم اصلا، بس رحمه الوالد غلبت عليه فحزن وبيضت عيناه من الحزن. اي نعم، اللي فات ده كله ربنا بيديك كده موجز للقصه يشوقك، وبعدين يفصل بقى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الله، قصة يوسف فيها آيات للسائلين، فيها فايدة لكل من استبطأ النصر. ما السورة مكية، ربنا أنزلها تسلية للنبي محمد وللصحابة الذين استبطأوا النصر، كخباب بن الأرت مثلا، مش خباب اتجلد وراح لقى النبي متوسد عند الكعبة قال له ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ النبي وعظه وبعدين قال في آخر الموعظة ولكنكم قوم تستعجلون. سيدنا يوسف ربنا أنصفه على إخوته بعد ما رموه في الجب بكم سنة؟ 40 سنة. فأنتوا يا صحابة النبي محمد بقالكم كم سنة في مكة؟ 10 سنين. برضو النصر هيأتي، بس لا تستعجلون، زي ما أنصفت يوسف بعد 40 سنة قادر على نصركم وقادر على إنصافكم. هذه آية ترد على سؤال خباب بن الأرت، ثم تسلية للنبي محمد الذي آذاه أقرباؤه، عمه أبو لهب. فالنبي لما يجد في صدره من هذا، وظلم ذوي القربى أشد مضادة في النفس من وقع الحسام المهندي، ربنا يقول له ما تزعلش، والله ده عمك وواحد، شوف بقى يوسف خواته الحداشر اتأمروا عليه. يوم النبي ايه؟ استريح، ما اللي يشوف بلاوي غيره تهون عليه ايه؟ بل وجه آيات للسائلين. وبعدين آية على أن كل أمر بقدر من؟ بقدر الله عز وجل. إخوة يوسف أرادوا له الذل، وأرادت امرأة العزيز له السجن، وأراد الله له السيادة، فكان الطريق إلى عرش مصر هو سجن مصر. واحفظ الله يحفظ، إن الله على كل شيء قدير. فيها فوائد للتجار ياخدوا بقى فايدة في تخزين الغلال، وكل آيات السائلين فيها فوائد للعبيد، فوائد للأزواج عشان ما يخليش زوجته تخلو بالأجنبي، فوائد لكل سائل. أي نعم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. سؤال، هو سيدنا يعقوب كان بيحب يوسف فقط؟ لا، وبنيامين كمان. هما قالوا ليوسف وإيه وأخوه بنيامين. السؤال، لماذا صرحوا باسم يوسف ولم يصرحوا باسم بنيامين؟ مش ده ملفت للنظر؟ ليه ما قالوش ليوسف وبنيامين، ليوسف وإيه وأخوه؟ ليه صرحوا باسم يوسف ولم يصرحوا باسم بنيامين؟ فكر، وبعد الأذان لو عرف يبقى أقول الجواب على هذا السؤال. هم صرحوا باسم يوسف ولم يصرحوا باسم بنيامين لأن حب يعقوب عليه السلام لبنيامين تابع أصلا لحبه ليوسف. والمشكلة الحقيقية بالنسبة لهم إذن هي يوسف، ولذلك قالوا اقتلوا يوسف. طب هم قالوا نقتلوا ليه؟ قالوا أبونا مخطئ، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لماذا يحب يعقوب يوسف وبنيامين ويتركنا ونحن العصبة؟ احنا 10 رجالة أقوى وأنفع، إنما دول طفلين. فهل قياسهم قياس صحيح ولا قياس فاسد؟ قياس فاسد. السؤال، هو الأب بيحب من أولاده الأنفع ولا الأحوج؟ الأب بيعطف على الأنفع من أولاده ولا الأحوج؟ مش محتاج إجابة. رجل أعرابي قديم سألوه من أحب أبنائك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر. الصغير لحد ما يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يرجع. هو كده، عندك ولدين، ولد مسافر وولد قدام عينيك. المسافر جه مع اللي مش مسافر، جاي من المطار مع بعض، هتاخد مين في حضنك وتقبل مين؟ اللي جاي من الصف. تبقى ملهوف على اخبار مين؟ المسافر. عيل سليم وعيل مريض، تبقى انت ملهوف على مين؟ المريض، انه محتاج. واحد ما شاء الله دكتور وعنده عربية وشقة في مصر الجديدة، وواحد يا ولد مطحون عايش بالكاد، هتعطف على مين؟ على الأحوج. فالأب لا يعطف على الأنفع بل يعطف على الأحوج. وسيدنا يوسف كان أحوج لأنه صغير وماتت أمه. أي نعم. ثم قالوا كلمة شديدة، إن أبانا لفي ضلال مبين. الله، قولوا أبونا وقع في الضلال، وضلال واضح لا لبس فيه. أيوة، قالوا كده، فهي كلمة شديدة. الضلال يا أخواننا نوعين، ضلال في الدين اللي هو نقيض الرشد ومعناه الكفر، ويأتي الضلال بمعنى مجانبة الصواب في القول والفعل. فهل قصد إخوة يوسف بقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين المعنى الأول أم الثاني؟ قصدهم إن أبونا كافر، لو قصدوا الأول لكفروا، بل قصدوا المعنى الثاني. أبونا لم يصف في فعله، لم يصف في أحواله. توقف سواء تاكس وديني حدائق القبة، وبعدين سواء التاكسي ينزلك في الزيتون مثلاً. تقول يا عم ده أنا مش قلت لك الحدائق؟ يقول لك آسف لقد ضللت. ضللت يعني كفرت، ولا يعني تهت؟ تهت عن الطريق الصواب. يبقى هو ده المعنى اللي قصده إخوة إيه؟ يوسف. أي نعم، إن أبانا لفي ضلال مبين. وبعدين الحل إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله، اقتلوا يوسف دون بنيامين. هم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، طب اقتلوا الاثنين. قال لا، نقتل يوسف بس. إيش معنى؟ قلنا لأن المشكلة الحقيقية في حب يعقوب ليوسف وحب يعقوب لبنيامين تابع لحبه ليوسف، وبعدين خافوا يقتلوا الاثنين فيموت يعقوب كمدا عليهما. إن كان لما أبعدوا يوسف عنه مع يقينه إن الذئب مكلوش من حزنه عليه اتعمى، أمال لو كانوا قتلوا بنيامين كمان يمكن كان مات فيها. هما قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الفائدة هنا إيه؟ قال أهل العلم: النفوس التي فيها بقية من خير إذا أضمرت الشر تبدأ فتعلن بالشر الكبير، ثم تنزل تنزل تنزل إلى أدنى دركات الشر. ولك فلان ده، فلان فلان ده بيتكلم ويزعق وينزل على مفيش. ولك فلان ده قلب أبيض، جماعة العوام. ولك ده فلان ده بيهبهب بس كده، قلب أبيض بيزعق بس لكن جواه ما بيعملش حاجة، لأن فيه خير. إخوة يوسف كانوا كده. شوف قالوا إيه الأول؟ اقتلوا يوسف وراحوا نزلوا أو اطرحوه أرضا، ما تموتوش لا ابعدوه بس، اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وأضمروا التوبة قبل الذنب وتكونوا من بعده قوما صالحين. أضمروا التوبة من قبل إيه؟ الذنب. ومع ذلك ما استقروش على كده. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في إيه؟ في غيابة الجب. أي نعم، إذا كان فيهم بقية من خير. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. مين ده؟ مين قال الكلام ده؟ في بعض المفسرين يقولوا ده أخوه كبير وكان اسمه روبيل. الكلام ده ما يسواش تعريف عندنا، مفيش عليه دليل، بل هو من الإسرائيليات. ولو كان في تعيين اسم اللي قال كده فائدة لعينه الله في القرآن. هو واحد قال كده منهم وخلاص، الكبير الصغير الوسطاني ما يهمناش. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في إيه؟ غيابة الجب. ما هو الجب؟ البير؟ لا مش البير، مش أي بير. قال لك لغة العرب فيها أسماء، هذه الأسماء تختلف باختلاف الصفات وإن كانت لشيء واحد، حاجة واحدة. كل ما صفاتها تتغير يتغير اسمها. الجمل هو الذكر، أنثى الجمل اسمها إيه؟ ناقة. شفت لما الصفة اتغيرت الاسم اتغير إزاي؟ ابن الجمل والناقة اسمه إيه؟ فصيل. فصيل مش كده؟ في عندك الأسد أنثاه لبؤة، ابنهم شبل. لو لون أحمر يبقى اسمه الورد، لو أسد جعان وهايك يبقى القصورة، كأنهم حمر إيه؟ استنفرة، فرت من إيه؟ من قصورة. أسد قاطع الطريق وهايج. الصفة تغيرت، الاسم تغير. برضو الكلام ده في شأن البئر كده، عندنا بئر وقليب وجب، وعندنا غيابة الجب. ما هو البئر؟ قال لك مكان مرتفع ارتفاع بسيط عن وجه الأرض وترى الماء مباشرة أمامك، تملأ بإيدك كده، ده بئر. وما هو القليب؟ هو البئر المطوية، يعني المحاطة بسور من الحجارة. يبقى البير لو حوطناه بسور من الحجارة بقى اسمه ايه؟ قليب. وما هو الجب؟ قال لك عين مية بينها وبين ظاهر الأرض، مسافة في عمق الأرض، تحتاج إذا أردت الماء أن تأتي بدلو ورشاء حب وترمي على عمق يمكن 17 متر وتملأ، أو ممكن تلاقي صخرة تحت يقف عليها الماتح اللي هو الوارد اللي بيسقي، صخرة تنزل وتقف عليها عشان تقرب وترمي الدلو أبو رشاء أبو حبل وتملى مية. الصخرة دي اسمها ايه؟ غيابة الجب. وصلت؟ طب وليه تسمت غيابة؟ لأن اللي بينزل يقف عليها يغيب عن أنظار الناس، ما هو تحت أنا ماشي كده أشوفه، غيابة. ولذلك العرب يسموا القبر غيابة، اللي جواه اللي بره ما بيشوفوش، غيابة. أي نعم، اللي عرفت بقى أن الجب مش أي بير، في بير وفي قليب وفي إيه؟ جب، وفي غيابة الجب. أي نعم. طيب هم قالوا هو قال إيه؟ وألقوه في غيابة جب ولا في غيابة الجب؟ جاب كلمة جب نكرة ولا معرفة؟ معرفة. في فايدة؟ طبعا. يبقى بير معروف مش أي جب، ده جب معروف لأنه معرف بالألف واللام، وكان ده هذا الجب في بيت المقدس. أي نعم. في فايدة هنا، إخوة يوسف عايزين إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. حققوا الغرض بأخف الضررين، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، بعد كده بقى يلتقطه بعض السيارة والقصة. يبقى هم حققوا الغرض بأخف الضررين، ما قتلوهوش، وفي نفس الوقت خلى لهم وجه الايه؟ الوالد كما يظنون. القاعدة هنا تقول ايه؟ دي قاعدة، إذا تعرضنا لضررين فإننا ندفع الضرر العظيم بالضرر الخفيف. زي ما سيدنا موسى لما ركب مع الخضر في السفينة رأى أن الخضر خرقها عيبها، لأن في ملك حرامي هياخدها لو كانت سليمة، فدفع الضرر العظيم بأخف الضررين بالضرر إيه؟ الخفيف. أي نعم، يلتقطه بعض السيارة. على ما يبدو إن أهل الزمان ده كانت زمامهم خربة، لأنهم هيلتقطوه ولن يعيدوه إلى أبيه. يعني أنت ماشي بتملى مية من بير، لقيت عيل اتشعبط في الجردل طلع، هتقول له مين أبوك يا ابني؟ أنت ساكن فين؟ وتاخده توديه. إخوة يوسف عارفين إنه هيرموه في الجب، وأي سيارة هتعدي هتاخده وتروح تبيعه. زمم خربة. أي نعم، يلتقطه بعض السيارة. طيب وبعده بدأوا في تنفيذ الخطة، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يا أبانا، اسلوب استعطاف، ما هو يكاد المريب يقول خذوني، ما لك لا تأمنا على يوسف، يكاد المريب يقول ايه؟ خذوني. وفي قولهم ما لك لا تأمنا على يوسف دلالة على أنهم طلبوا هذا الطلب من قبل وقوبل بالرفض. مش مأمنا ليه؟ يبقى طلبوا قبل كده ورفض. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع. ما هو الرتع؟ حاجة من اثنين، رعي الغنم أو الأكل بشراها. هما كانوا قصدين أني معنا نأكله مش هنشغله، يرتع نأكله أكلة حلوة، نعزمه كده على كباب نذبح له شوي نشويها يعني كده ويلعب يستبق معانا وبتاع ويشوف الطبيعة ويتأمل في مخلوقات الله. احنا عايزين مصلحته، عايزين المصلحة لي، وهنحفظه زي عنينا، وإنا له لحافظون. كيف يجوز لهم وهم رجال كبار يقولوا بعتوا معانا بكرة عشان يلعب معانا يرتع ويلعب، هنخرج نلعب بكرة، رجالة كبيرة تلعب؟ قلنا لا بأس في هذا، هو لعب مباح جائز. هما كانوا بيلعبوا بيعملوا ايه؟ يستبقوا بالخيل. طب ما النبي محمد نفسه كان بيسابق بالخيل مش كده؟ وسابق جريا على رجلي، سابق من؟ عائشة. لعب مباح. ولما سيدنا جابر اتجوز النبي قال له فهلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هو كل لعبة حرام؟ ما في لعب جائز إن شاء الله، فده كان لعب جائز. أي نعم. قال شوف بقى رد سيدنا يعقوب، رد سيدنا يعقوب نكد عليهم، قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سيدنا يعقوب اعتذر بشيئين، الخوف علمني الذئب، وهو يحزن على مفارقته. لا أتاخد يوسف مني بكرة، لا لا لا، أنا ما بطئش بعاده. ليحزنني أن تذهبوا به، ده كده إيه؟ داس على الدمل، ده دي اللي غيظهم أصلا. لا ما طئش، ما أقدرش، ما أقدرش يبعد عني. يبقى تعلل بشيئين، عدم الصبر على فراق يوسف والخوف علمني الذئب. هم لما ردوا ردوا على علة واحدة من العلتين، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ردوا على العلة الثانية. طب ليه ما ردوش على العلة الأولى؟ لأن العلة الأولى هي سبب الحقد على يوسف، ولذلك تغافلوا عن الرد عنه. أي نعم. طيب قال إيه بقى؟ إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. حزن وخوف، إيه هو الحزن وإيه هو الخوف؟ إيه الفرق بينهم؟ الحزن ألم يعتري النفس بسبب فوات محبوب. واحد ابنه مات وعمال يعيط، نقول ده حزين، ألم يعتري النفس بسبب فوات محبوب. ومن هنا تفهم عظمة الصديق عندما قال له النبي في الغار لا تحزن إن الله، مالوش ما تخافش، لأنه ما كانش خايف على نفسه، كان خايف على مين؟ إنه يمسكوا النبي موتوه يوم يحزن لفوات محبوبه. اللهم ارضى عن الصديق. ومن هنا برضو تفهم قول الله لأوليائه لما تأتيهم الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن، ما تزعلش على اللي سبتهم، زوجتك ومراتك وامك وابوك وعيالك، ما تزعلش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هحفظهم لك، احفظ الله يحفظك، ما تقلقش ما تحزنش. ده الحزن. طب والخوف؟ قال لك الخوف بقى ألم يعتري النفس بسبب توقع مكروه في المستقبل. يبقى يا صادق مع الله لما تموت ما تحزنش على اللي سبته، ولا تخاف من اللي انت رايح. هثبتك عند السؤال وهجعل قبرك روضة من رياض الجنة، مش كده؟ ده المعنى. فسيدنا يعقوب ما يقدرش يصبر على فراق يوسف، يحزن لأنه حبيبه، وخايف ان الذئب يأكله، وأخاف ان يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب دون أن يدري لقن أولاده عذرا في إلقاء يوسف في الجب، كان هو اللي ادالهم حجة يتحججون بها دون أن يدري. قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لما قالوا له إيه؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله اللي هو قاله. الفايدة هنا ايه؟ قال لك الفايدة هنا انك ما تلقنش لابنك العذر اللي يتعلل بيه في اهدار واجب. ازاي يعني؟ واحد يقول لابنه بكرة المدرسة هتفتح بكرة، ونام بدري، بقول لك نام بدري، ما تجريش بقى الصبح وانا بصحيك تقول لي بطني بتوجعني. انا بقول لك اهو، عارف لو واد لبط اول ما تصحيه اقول لك ايه؟ بطني بتوجعني. انت اللي قلت له يا واد انزل اشتري باكو شاي، وما تجريش بعد ساعة تقول لي الدكاكين قافلة. هيجي بعد ساعة يقول لي الدكاكين قافلة. ما تلقنوش حجته كده. وبعدين سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. غافلون، ما كانش يتصور أبدا أن ممكن الحقد والحسد يصل بأولاده لما يفكروا في قتل يوسف أو في إلقاء يوسف في الجب أو في بيعه بثمن بخس. ما يتصورش، ما يضعش إلا غصب عنه، وأنتم عنه غافلون. يبقى احنا يا أخواننا لازم نلتفت ونعدل بين أبنائنا. سيدنا يعقوب ما ظلمش أبناءه، كان عادل، راعى الصغير الأحوج. إن كان ده نبي ودول أولاد نبي وجدهم نبي وجد أبوهم نبي، وعملوا كده في أخيهم، يبقى أنت بقى تيجي توزع على عيالك تمتد ده 20,000 وده 5 بس، تدي ده شقة في مصر الجديدة وده شقة في عزبة القرود، تدي ده وتحرم ده. إن كان ولاد سيدنا يعقوب فكروا يذبحوا يوسف، يبقى عيالك هيعملوا إيه في الولد المميز ده؟ تقول لا، أصل الولد ده نديت له لأنه كويس، ولد صالح، إنما دول فجرة. أقول لك غلط، اعدل في العطايا حتى بين الفاسق والصالح، لأن لما تحرم الفاسق مش هينصلح، هيزداد فجور، وهتنقلب عداوته عداوات على أخيه الصالح. يبقى سعادتك مت وسبت نار مشتعلة في بيتك. تعلم الدرس من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هم مشوا في سيدنا يوسف، غابوا عن نظر الوالد فانهالوا عليه ضربا، خلاص بقى هم ماشيين قدام الوالد بقى شايلين سيدنا يوسف كما قال بعض أهل العلم، ده يشيلوا على كتفه شوية وده على كتفه شوية قدام الوالد، بعده رزعوه في الأرض ونزلوا في ضرب وهو يصر. ثم وصلوا إلى الجب فألقوه في الجب، وقف على الغيابة، الصخرة اللي بيقف عليها الماتح اللي هي في أسفل الجب. تخيل نفسك بقى، أنت راجل بشنباته في وسط الصحراء في بير غويط على عمق 20 متر في الأرض مثلا أو 10 متر في الأرض مثلا، رميناك على صخرة والبير لا في سلم ولا في حبل، وهتطلع إزاي؟ وبعدين بقى الليل دخل عليك والهوى بره بيصفر، دي موسيقى تصويرية دي، والذئاب بتعوي، يا خبر أبيض، ده أنت إن ما متش من الخوف هيجي لك إسهال. طب تعمل إيه؟ ده بقى طفل صغير عنده 7-8 سنين مش راجل، يعمل إيه؟ قد يموت خوفا فهو لا يستطيع الصعود، ولو تقدم خطوة لغرق في الماء. طب عايز ينام، لو نام على الصخرة اللي هي الغيابة ممكن ثعبان، احنا عارفين بير في ايه، يخرج يلدغه، او عقرب يخرج يضربه، او يتقلب في نومه فيسقط في الماء فيموت غرقا. تخيل نفسك وانت راجل في الموقف ده يحصل لك ايه؟ ذعر، خوف، فزع. وعشان كده ربنا طمأن نبيه يوسف، قال واوحينا اليه، وحي الهام، بعثوا سيدنا جبريل، صوت ملك بيكلمه، أيا كان، وأوحينا إليه، إلى يوسف يعني، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وده حصل في آخر قصته لما بهم ياخدوا من عنده الميرة، والقصة سنفصل فيها مستقبلا إن شاء الله. يبقى وحي ربنا لسيدنا يوسف وهو في الجب من أجل تثبيت فؤاد سيدنا يوسف، تطمين سيدنا يوسف، المسح بيد الرحمة على قلب سيدنا يوسف. طب على الجانب الآخر بقى، بعد ما هم باعوه ورجعوا، بعد ما باعوه ورجعوا وصلوا إلى يعقوب، راحوا له امتى؟ العشاء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، راحوا له العشاء. ليه؟ هم خرجوا في أول النهار، رموا في البير ومشوا. طب ليه رجعوا متأخرين؟ ليه رجعوا بالليل؟ قال أهل العلم: ليستر الليل على ظلمة على وجوههم الكاذبة. الليل أستر على وجه الكذاب، الليل أستر لسيما في زمانهم زمن الأضواء الخافتة، أستر على وجه الكذاب. ليه كمان؟ عشان يوهموا سيدنا يعقوب أن الغم والهم والكرب أقعدهم إلى أن دخل عليهم الليل. مصيبة كبيرة، احنا في غم مش قادرين نتحرك من الصبح لحد بالليل. خطة خطة. طيب وبعدين؟ وجاءوا أباهم عشاء ايه؟ يبكون، بيعيطوا من أجل إحكام الكذبة. قال محمد الأعمش: لا يصدق بكاء باك بعد إخوة يوسف. القاضي شريح لما جلس في المحكمة وجاءت امرأة تشكو من زوجها وتبكي وتبكي وتبكي، أم صاحب الشعبي قال: أرى أنها مظلومة يا شريح. قال: وما يدريك؟ قال: ألا ترى بكاءها؟ ده قطعت قلبي يا راجل، شو بتعيط إزاي؟ فضحك شريح وقال: وهل نسيت إخوة يوسف؟ ألقوه في الجب. وجاءوا أباهم عشاء إيه؟ يبكون. ثم قال: يا امرأة، أنا ما جلست هنا لأسمع البكاء، إنما لأسمع الحجة. الدرس هنا إيه؟ سعادتك لما تجيلك بنتك زعلانة، أو تزور بنتك وتقابلك البنت بتعيط، الحقني يابا، عمل عمايل، شتمني، ضربني، قال أبوكي، وتقعد تشغل لك بقى العياط، اوعى تغتر وتبقى غافل وغبي وتحكم على الرجل من خلال بكاء المرأة. مش تسمع منه؟ ما سيدنا يوسف اخواته رموه في البير وراحوا عيطوا، ما تسمع؟ قال أبوكي. اسألها هي قالت له ايه حملته على ان يقول هذا القول؟ بخبطني بالألم. طب ما تشوف، يمكن هي ادته بالشلوط. مش تسمع الاول؟ ها مش تسمع؟ تسمع الاول؟ اي نعم. يبقى هذا درس، هذا درس. اي نعم. وجاءوا اباهم عشاء يقول: قالوا يا ابانا، انا ذهبنا نستبق، فتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، وما انت بمؤمن لنا. لماذا اعتذروا بالتسابق؟ انا ذهبنا نستبق، اعتذروا بامر مشروع. قالوا: احنا كنا بنلعب بنستبق، نستبق أمر مشروع يربي فيه من الروح القتالية، ذهبنا نستبق. لو قالوا إنا ذهبنا نلعب لكان عذر أقبح من ذنب. لا، ده احنا كنا في طاعة، كنا في طاعة. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. انت عارف المتاع الإنسان بيبقى ملتفت إليه دائما. انت رايح السعودية ومعاك الشنطة في المطار، قالوا سيبوها، قال لك سيب الشنطة هنا، تقعد عينيك على ايه؟ على الشنطة، على طول عينيك معاه. الله، ده حطوها على حزام بيلف، الله، ده بيفتشوه، ده خبره، عينيك عليه، متاعك. فاحنا سيبناه عند حاجة مهمة عينينا عليها، بس الذئب خطفه بسرعة لا تصدق. عرفت ليه قالوها كده؟ وتركنا يوسف عند متاعين فأكله الذئب، خطفه بسرعة، عينينا كانت عليه ما لحقناش. وده الحقيقه امر عجيب قوي، ومن حقك ما تصدقناش. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اسلوب يحمل الخصم على ان يسلم. اقول لك انا هقول لك حاجه وعارف انك مش هتصدقني، اصلا حاجه عجيبه قوي. اقول لك قول مش هتصدقني. لا لا يا عم قول، ابوس دماغ ابوك قول. لا لا مش هتصدقني، انا بحملك على التسليم. هم عملوا كده. وما انت بمؤمن، يعني مصدق هنا، بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لن تصدقنا في كلامنا ونحن نعذرك، لان الذي حذرتنا منه وقع، وهذا امر في غايه الغرابه والعجب. يا اخواني ايه اللي حصل؟ الديب كان. طيب ماذا صنع اخوه يوسف لاحكام الكذبه؟ واحد، جاءوا اباهم امتى؟ عشاء. اثنين، يبكون. ثلاثة، أهلوا سيدنا يعقوب تأهيل نفسه عشان يسلم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أربعة، وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذا القميص بتاعه، ذبحوا شاه ولطخوا القميص بالدم، قالوا الديب كله، وادي القميص اهو. سيدنا يعقوب بص في القميص كده لقى صاغ سليم، قال ما أحلم الذئب بولدي يوسف. ده ديب أخلاقه عالية قوي. قال له تسمح لك لك؟ قال له تفضل. قال له لو سمحت فك القميص زرار زرار، ولا خدش في القميص. الله، وهو كان عارف انه الديب ما كلوش، لانه فاهم تأويل الرؤية انها تحصل يقينا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الى هنا نقف ونستكمل قصة يوسف ان شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.